بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. في الآية تفصيل لا بد منه، فالمعنى: وقالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. وليس المعنى أن اليهود قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، ذلك لأن اليهود يكفرون النصارى، وليس المراد أن النصارى يقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، لأن النصارى يكفرون اليهود. فالمعنى: وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا، وقالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أي يهوديا، ومدت هود من الميل أي الميل إلى الطاعة، ومنه قولهم إنا هدنا إليك أي ملنا بقلوبنا إليك. ومنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم يتهادى بين رجلين أي يتمايل بين رجلين، ومنه إطلاقهم الهدية على الهدية لأنها تمال من مال شخص إلى مال شخص آخر. فقولهم إنا هدنا إليك أي ملنا بقلوبنا إليك، هودا أو نصارى أي يهودا أو نصارى. تلك أمانيهم، تلك رغباتهم، وتلك أمنياتهم، وقيل تلك أقوالهم. والأماني أحيانا تطلق على القراء القراءات، ومنه قول الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. فمعنى تمنى تلا، وقرأ ألقى الشيطان في أمنيته أي ألقى الشيطان في قراءته، أدخل الشيطان في قراءته أشياء. ومنه قولهم عن عثمان رضي الله عنه: تمنى كتاب الله أول ليله أي تلا كتاب الله أول ليله. فقيل تلك أمانيهم أي تلك قراءتهم وأقوالهم، وقيل تلك أمنياتهم من الأماني من الأمنيات، وهي ما يتمنون الأشخاص. تلك أمانيهم، قال تعالى في آية ستأتي: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، إلا أماني إلا قراءات يقرؤونها ولا يفهمون ما فيها. قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تلك أمانيهم، قل لهؤلاء هاتوا برهانكم أي على ذلك إن كنتم صادقين في قيلكم ودعواكم. بلى، من أسلم وجهه لله وهو محسن، قوله تعالى من أسلم لله، أسلم وجهه لله أي أخلص في عمله لله وهو محسن أي متبع في عمله الكتاب والسنة. فهذه الآية لا معان لها شواهد متعددة في التنزيل تفيد أن العمل لا يقبل إلا بشرطين: الشرط الأول إخلاصه لله، الشرط الثاني موافقته لكتاب الله ولسنة رسول الله. هذا المعنى مضطرد في عدة آيات، منه هذه الآية: بلى من أسلم وجهه لله يعني أخلص في عمله لله وهو محسن أي موافق للكتاب العزيز والسنة المباركة. ومن الدليل على ذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى في أواخر سورة الكهف، قوله تعالى في أواخر سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، وهذا الصلاح بموافقة الكتاب والسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فأيضا اتضح منها الشرطان المذكوران، فلو عملت عملا أنت فيه لله مخلص لكن لست بمتبع للكتاب والسنة بل مبتدع، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكذا إذا عملت عملا موافقا للكتاب والسنة لكنك لست فيه بمخلص فمردود عليك، كالذي قرأ ليقال قارئ، والذي جاهد ليقال مجاهد، والذي أنفق ليقال هو محسن. قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا المعنى ينبغي أن يتقن لأنه متكرر مرارا، متكرر مرارا، وهو قوله: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قيل فيه: لا خوف عليهم مما هو آت ولا يحزنون على ما قد فات. لا خوف عليهم مما هو آت ولا يحزنون على ما قد فات، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، قالت اليهود ليست النصارى على شيء، أي ليست النصارى على شيء مقبول معتمد، إنما هم على باطل. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، فهؤلاء يكفرون أولئك. والمطلع على أحوالهم يرى هذا جليا، فاليهود يكفرون النصارى والنصارى يكفرون اليهود، بل واليهود فيما بينهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، والنصارى فيما بينهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. والمطلع على شيء حتى من السياسات الدولية المعاصرة، والذي يقرأ كلاما لرؤساء أمريكا السابقين كمن أطلق عليه جورج واشنطن ونحو هؤلاء، ترى يحذر أهل بلده من اليهود أشد التحذير، يحذرهم أشد التحذير من اليهود ومن ألاعيب اليهود، فكلهم كل منهم يكفر الآخر. فقالت اليهود ليست النصارى على شيء، قالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، كل يتلو كتابه، اليهود يتلون التوراة والنصارى يتلون الإنجيل. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فجاء للشرك وهم الموسومون بقوله تعالى الذين لا يعلمون، وقال الذين لا يعلمون مثل قولهم أي المشركون، قالوا اليهود ليسوا على شيء والنصارى ليسوا على شيء. فالذين لا يعلمون هنا هم أهل الشرك من أهل مكة، وأطلق عليهم الذين لا يعلمون إذ كانوا من الأميين أو كانوا أميين. قال تعالى: فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم قال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، أي ليس هناك أحد أظلم من هذا الشخص، من شخص يمنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. وكان للشرك يصنعون ذلك مع أهل الإيمان، يمنعونهم من دخول المساجد ساجدين لله فيها. وكما قال أبو جهل: لأن رأيت محمدا يعفر وجهه عند الكعبة لأطأن عنقه. فلما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام وسجد عند الكعبة، وجاء أبو جهل بزعمه كي يطأ عنق النبي عليه الصلاة والسلام، رجع موليا مذعورا وقال: إن بيني وبينه لخندقا وأهوالا، ورجع فلم يقرب النبي بسوء. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، يدخل في الآية من كانوا قبلنا من الذين منعوا المساجد أن يذكر فيها اسمه وخربوها، كبختنصر البابلي المجوسي الذي خرب بيت المقدس وسام الإسرائيليين سوء العذاب إلى أن دالت عليه الدولة والآخر، وتمكن منه أعداؤه فساموه بعدها سوء العذاب. قال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في اسمه، أي ليس هناك أحد أظلم من هذا الشخص الذي يمنع مساجد الله من أن يذكر فيها اسمه. هنا يتأتى إشكال عند البعض، كيف قيل هنا ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، وهناك آية أخرى ومن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، وثالثا في الحديث القدسي ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فكيف يجمع بين هذا وذاك؟ فالإجابة على هذا من وجهين تكرر ذكرهما مرارا، أولهما أنه نزل منزلة الاختصاص، بمعنى ليس من المانعين أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في اسمه، وليس من الكاذبين أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا. هناك من يكذب على الخلق، من يكذب على أبويه، من يكذب على رسول الله، أعظمهم كذبا الذي يكذب على الله ليضل الناس بغير علم، فهذا يقال فيه إنه نزل منزلة الاختصاص، وله شواهد في التنزيل كثيرة جدا. يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وأيضا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. كيف والله قال في شأن أمة محمد عليه الصلاة والسلام كنتم خير أمة أخرجت للناس، فقيل أني فضلتكم على العالمين على العالمين في زمانكم، نحوه يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، أي العالمين في زمانها. فهذا منزلة الاختصاص كما يقولون البخاري أمير المؤمنين في الحديث، الثوري أمير المؤمنين في الحديث، شعبة أمير المؤمنين في الحديث، فكل في زمانه أو كل في مكانه، كل في زمانه أو كل في مكانه. فهذا الوجه الثاني، إما أن يقال أن الجميع في الدرجة العليا من الظلم، وإما أن يقال إن هذا منزل منزلة الاختصاص، كما تقول لشخص أنت أسوأ واحد وتنتقل إلى بلدة أخرى وأنت تدرس تقول لشخص آخر أنت أسوأ واحد، تعني أسوأ واحد في الفصل أو أسوأ واحد في المدرسة، ولا يمنع أن يكون هناك من هو أسوأ في مكان آخر، والله أعلم. قال تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. إذن في المقابل أن الذي يسعى لإعمار بيوت الله، يسعى في تقريب الناس من بيوت الله، له عظيم الأجر، فكما أن المانع عليه عظيم الإثم، فكذلك الذي يجلب الناس إلى بيوت الله له عظيم الأجر. قال تعالى أولئك أي السعاء في تخريب المساجد، السعاء في المنع من المساجد وذكر الله فيها، ما كان لهم أن يدخلوها، أي ما كان ينبغي ولا يجوز لهم أن يدخلوها إلا خائفين، قيل خائفين أسروا أسرا أو يدخلوها طالبين العفو، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله، هذا من الآيات التي أولها بعض العلماء، فقالوا فثم وجه الله أي ثم قبلة الله، كذا قال بعض أهل العلم في هذا المقام على وجه الخصوص. وسواء قلنا بهذا القول فثم وجه الله أي فثم قبلة الله، أو قلنا ثم وجه الله إنك تتجه إلى السماء، مثلا إذا اتجهت إلى السماء فالله في السماء، لكن الأول أشهر عند المفسرين، كل هذا لا ينفي صفة الوجه عن الله سبحانه، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، إن كان في السند ما قال، لكن الآخر حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وكذلك كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذن ربنا جل وعلا له وجه يليق به، خلافا لمن نفى ذلك من أهل البدع والتجهم والضلالات، فنفوا عن الله عز وجل صفاته، نفوا صفة اليدين مكذبين بذلك قوله تعالى أو مؤولين قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة الطويل أن الناس يذهبون إلى آدم فيقولون أنت أبونا، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، الحديث إلى آخره. قال تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. قال بعض العلماء هذه الآية الكريمة لا تعلق بالمسافر المصلي الذي يصلي على الراحلة، وأوردوا في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي النافلة على راحلته حيثما توجهت به راحلته. جاءت رواية مطلقة وجاءت رواية مقيدة. جاءت رواية مطلقة فيها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة على الراحلة حيثما توجهت به راحلته دون تقييد بالسفر. وجاءت رواية مقيدة بالسفر، كان عليه الصلاة والسلام يصلي النافلة على الراحلة في السفر إذا توجهت به راحلته. ومن هنا ظهر خلاف بين العلماء في مسألة ألا وهي هل يجوز مثلا لشخص في المنصورة مثلا في سيارته والطريق مزدحم ومتوقف أن يصلي السنة في السيارة وهو يقودها أو هو جالس فيها، أو أن هذا يكون في السفر فحسب؟ أما في السفر اتفاقا جائز، أما الحضر فمن العلماء من أعمل الرواية المطلقة. كان عليه الصلاة والسلام يصلي النافلة على الراحلة حيثما توجهت به راحلته، ومنهم من قيدها بالسفر، والأمر في ذلك كله واسع. فقالوا اتخذ الله ولدا، ثلاث طوائف ادعوا على الله أن له الولد. اليهود فئة منهم قالت عزير ابن الله، النصارى فئة منهم قالت المسيح ابن الله، قبيلة خزاع الكافرة قالت الملائكة بنات الله. قال تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه، أي تنزه عن ذلك ربنا سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض، كل له قانتون، أي كل له مطيعون وكل له خاضعون. وفي هذه الآية الكريمة رد شديد على من يتعاطفون مع النصارى وبجهل وغباء، يقولون لا فارق بين المسلمين في معتقدهم وبين النصارى، وهذا من أعظم الجهل. وللأسف ساسة من الذين تقلدوا مناصب في السياسة وفي الأحزاب يتفوهون بهذا الكذب الصراح والجهل العميق الذي ينم عن غباء وقلة فهم بأصول دينهم، فيقول قائلهم ليس ثم فارق بيننا وبين النصارى، كيف ونحن نقول قل هو الله أحد وهم يقولون المسيح ابن الله، كيف ونحن نقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وهم يرفعون الصليب شعارا لهم تكذيبا بالكتاب المنزل، كيف ونحن نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام رسول للناس كافة وهم ينفون رسالته عليه الصلاة والسلام. فجهل وغباء ينظر نتيجة الدنيا ذاهبة زائلة يلبسون فيها على العباد بدعواهم ليس ثم فارق بين المسلم والنصراني، واصطلحوا اسما جديدا ولقبا جديدا على النصراني اطلق، وهو خطأ وزور وكذب، وهو اصطلاح المسيحي، فاصطلاح كاذب فيه ظلم للمسيح عيسى عليه الصلاة والسلام. فليس هؤلاء بمسيحيين، لو كانوا مسيحيين كانوا أتباع لعيسى الذي قال ناطقا في المهد: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فمع اعتقادنا أنهم كفار لا نتردد في هذا ولا نرتاب. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فكلها طوائف من الكفار. وكما قال تعالى في شأن الرسول الأمين والقرآن الكريم: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. فلزاما أن نفقه ديننا حتى لا تضيع أصول ديننا في هذه الأزمان التي انتشر فيها الجهل وعم فيها الغباء ولعبت السياسات بعقول الناس وبدين الناس. حتى كانت جماعات لا يخفى عليكم أمرها تقول يوما ما الإسلام هو الحل، واليوم تقول الإسلام هو المشكلة، ويريدون يقولون بصراحة وببشاحة: لن نرشح رئيسا له اتجاه ديني. هكذا يقولون بكل غباء وكل صفاقة وكل تبجح. وآخرون بعد أن كانوا يقولون إنما المؤمنون إخوة الآن يقولون إنما المؤمنون والأقباط إخوة. عياذا بالله من هذا الضلال وهذا الغباء في ظل هذه الهستيريا التي تعلو الناس أيام الثورات، والتي أطلقت كذبا وزورا على من ماتوا في الشوارع أنهم شهداء كالشهداء الذين قتلوا لإعلاء كلمة الله سبحانه. وأصبح المطلب الأسمى فيما أطلقوا عليه مجلس الشعب الذي اختاره الناس أمينا على دينهم، فإذا به يترك الأمانة إلا من رحم الله، ولم يعد يرتفع صوت فيه يقول أريد شرع الله، إنما نريد دماء الشهداء دماء الشهداء. الشهيد تعريفه وتوصيفه الشرعي: من قاتل أو قتل لتكون كلمة الله العليا، قتيل المعركة في حرب الكفار كي تكون كلمة الله العليا. هذا الشهيد الذي يسأر له والذي يشهد له بخير، هذا الذي ينبغي أن ينزل منزلته. أما أن تأتي بمتبرجة أو مات من جراء لعب كرة أو مات من جراء تظاهرة لا لإعلاء كلمة الله، فالشهادة منه بمكان بعيد، الشهادة منه بمكان بعيد. فنأمل أن يرجع هؤلاء إلى الله ولا يخونوا الأمانات التي حملوها، وينادوا بتحكيم شرعة الله لا ينادوا بالديمقراطية الرذيلة الملعونة التي يستوي فيها الكافر بالمؤمن، والتي تستوي فيها المتبرجة السافلة بالتقية البارة الرشيدة، والتي يستوي فيها الخمار مع التقي البار. تلك الديمقراطية التي لا تفرق بين وثني يعبد الوثن وكهندوسي يعبد العجول وبين من يعبدون الواحد القهار، فالكل في الديمقراطية سواء، العفيف وغير العفيف في الديمقراطية سواء. وهكذا عياذا بالله من هذا التلبيس على الناس الذي أظهر الباطل حقا وجعل الحق باطلا في ظروف ابتعد الناس فيها عن كتاب ربهم وعن سنة نبيهم. فأصبحت ترى شخصا كان بالأمس القريب ينادي بشرعة الله، إذا به الآن يقول ديمقراطية، وبئست الديمقراطية التي يستوي فيها الصالح بالطالح، عابد الوثن مع عابد الصليب مع عابد رب العالمين، كله سواء في الديمقراطية ولا فرق لهذا عن ذاك. ولا يخفى عليكم ما جاء في آيات الموالاة، قال تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، بديع السماوات والأرض خالقهما على غير مثال سابق مبدعهما سبحانه، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فهذه إشارة إلى خلق عيسى عليه السلام، وأنه وليس لكونه ليس له أب، أن الله هو أبوه. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فلو كان يسوغ أن نطلق على من ولد من غير أب إلى لا أطلقنا على آدم أنه إله، لأن آدم خلق من غير أب وخلق أيضا من غير أم، وحواء خلقت من غير أم خلقت من أب، فليس بعزيز على الله أن يخلق خلقا من غير أب أو أم أو أب وأم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال تعالى: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. الذين لا يعلمون هنا هم أهل الشرك، قالوا مثل مقولات اليهود الذين سبقوه، قالوا لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، تأتينا معجزة نراها بأعيننا، كما سألوا الرسول أن يحول لهم الصفا ذهبا. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، تشابهت قلوبهم أي في الكفر والضلال، قد بينا الآيات لقوم يوقنون. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.